بيأكلوك مرقة ويلبسوك حريق ويبخروك بالشفا وده كله مش كتير. انا قلبي لما شاف قال لي الكبير كبير الكبير كبير الكبير كبير الكبير كبير الكبير كبير. خدك يا لويا تفاح من الامريكان خدك يا لويا اسمر واصل اللي مش اسمر واصل في الثواني قلب كياني معمول من ايه يا عم يا ولا يا ولا يدك الهم هم يا ولا يا ولا معمول من ايه يا عم يدك الهم هم معمول من ايه يا عم يدك الهم هم معمول من ايه يا عم يدك الهم هم لما كنت ما فيش يواك كتير الكبير كبير الكبير كبير الكبير كبير الكبير كبير الكبير كبير. الشفايف بالفراولة انا بيك والله اولى الشفايف بالفراوله انا بيك والله دي اولى يا شفايف بالفراوله انا بيك والله دي اولى على ميلك حبه حبه الحب ماهوش معاوله هتحب وخد غرام تعالى في حضني نام هتحب وخد غرام وتعالى في حضني نام غرام وبلاش كلام كبير الكبير كبير الكبير كبير الكبير كبير الكبير كبير والصغير أمير الكبير كبير الكبير كبير والسلام كبير كبير.